قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. وانت يا سادة عيليك من التحية والرجاء انك تكون دايما معايا. انت يا سادة عيليك من التحية والرجاء انك تكون عايش معايا. نسمع القصة سوا ونشوف ورقة. نسمع القصة سوا ونشوف ورقة. قصة حلوة اسمعوها من البداية. أول قصة واحد زي إن شاء الله بإذن الله زي الأخ اللي هو صاحب الليلة أو أبو المطاهر بيقول يا ربي كل واحد أصل كل شيء له مناسبة. بيقول يا ربي اديني ولدي كله خمس صفات. أول صفة في صفاته يكون حلو، يعني يكون الولد شكله جميل. وتاني صفة يكون قوي، عنده قوة. لو ضرب الحيطة، يعني لو ضرب الحيطة يا سي فاروق ضربة واحدة يهد الحيطة. تاني حاجة ما هي برضو في الرسول. تاني حاجة يكون حليم. تاني حاجة تالت حاجة حليم. رابع حاجة يكون يوسف المظالم. شوف بقى، شوف شوف بالك ده. خامس حاجة ينادي بكلمة التوحيد يا خالق. الراجل كان صنعته ايه؟ راعي غنم، راعي غنم قضى عمره في البراري. وحيد راعي غنم قضى عمره في البراري. وحيد بعيد عن الناس، بعيد عن الناس يردد كلمة التوحيد. ده بعيد عن الناس يردد كلمة التوحيد، مع انه في ظل حاكم معتدي وعنيد. والرايال يا الهي عزني بغلام ناصر الحق ينشر كلمة التوحيد. بيقول هو ايه؟ ربي مالي في الوجود الا انت وحدك، يا كريم لي أمل أنظر لعبدك. هب لي يا ربي ولد صالح أمين، اكرمه بالقوة والعزم المتين. لما يكبر يبقى حصن المظلومين، ينصف المظلوم ويمحو الظالمين. الكريم سبحانه للراعي استجاب، واللي يقصد ربنا عمره ما خاب. سنة واحدة قناة المهدي بعد ما مرت السنة قالوا الولد، وطلع الولد شكله جميل. قال اللهم لك الحمد والشكر، الحاجة اللي أنا كنت عايزها اتحققت، بس لسه في أربع صفات من صفات الولد ما اتحققوش. الشكل جميل. ومرت السنة الأولى، الناس دول كانوا قاعدين بقى في أرض جدب، غابة غابات وبراري. السماء قاسية عليهم، الأرض قاسية عليهم، الطبيعة قاسية عليهم. ما فيش زرع. إذا شتت الدنيا شوية يبقوا فرحانين وقولوا السنة حيبقى في حناكم نص بطن. ما شتتش يبقوا ياكلوا من حشايش الأرض. فالراجل قال يا، وكان مسلط عليهم ملك كان ظالم جدا وكان بيستعبد الناس دول ومستغلبهم قوي. فالراجل بيقول يا ربي حليم جميل قوي ينصف المظالم ينادي بكلمة التوحيد. فأول حاجة الواد جه شكله جميل، فلما جه شكله جميل كمان مع ميلاد الولد الدنيا شتت بقى الطريقة، والأرض بقى يزرعهم على الحجر يطلع. كم سنة على كده؟ سنة. خمسة عشرة خمستاشر سنة 16 سنة ما شعروش فيهم بضم من أول ما تولد علاء الدين، إلا في يوم من الأيام كان ماشي علاء الدين وما كانش فيه مجاعة في الستاشر سنة دو، إلا في أول سنة 17 بقى من عمره ماشي، فلقى ولد بيقول لأمه إيه؟ أمي أني جعان. قيتوا أعمل إيه يا ولد؟ يا ما قلت لأبوه خد بالك يا عبد العال. يقول لي يا ستي اصرف ما في الجيب يا تيني ما في الغيب، او ابوك راح للملك الشغل جناك وسايبني، هجيب لك اكل منين؟ القبيله كلها جعانه. من يوم ما تولد علاء الدين للسنه دي ما شفناش ضيم ابدا، مش عارف ايه اللي حصل يا ابني. اتاري علاء الدين بيسمع الكلام بين الولد وامه، فطلع يجري على بيتهم، وإن شئت ما تقولش بيتهم، على الخزانة بتاعتهم، وخبط على أمه وصلى على النبي. أما نعم يا ولدي، قال لها يا أما فيه أكل؟ أكل يا ولد؟ ده احنا مخلصين أكل من امبارح. مخلصين أكل من امبارح؟ طب والطفل اللي أنا شفته ده يا أما؟ طفل إيه يا ابني؟ ده أنا شفت ولد بيقول لأمه يا أما أنا جعان. أتوا كل القبيلة جعانة يا ولدي، ورجالة القبيلة كلهم الملك خدهم يشتغلوا عنده، يبلطوا عنده سكك، يكسروا عنده حجارة، وأبوك صبح رايح الصبح ومش عارفة يا علاء الدين يا ابني مين اللي حاجب لنا الطعام بعد كده. ايه أبويا أني يربيني يا أما ويبقى عندي 16 سنة علشان يروح للملك؟ قيتوا ايوه. قال لها مش ممكن يروح للملك. قيتوا هو بامرك ولا بامره؟ ده غصب عنك وعنه يا ابني. لا ابويا ما يروحش. الراجل سمع الكلام، اللهم لك الحمد، الظهر صفه من الصفات الخمسه كمان هتتحقق. الصفه الاولى اتحققت الجمال، وادي الولد عنده شغامه. بتقول ايه يا دي علاء الدين يا له؟ قال له بيقال يابا انت هتروح للملك تشتغل عنده؟ قال له ايوه ده الملك اللي طلبني يا ابني، ما اقدرش اتاخر. قال له يابا ما فيش حاجه اسمها ملك. قال له ليه؟ قال له لان الله يقول هو الله الذي لا اله الا هو الملك. يا التكبيره للنادي، الله التكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. صدق الله العظيم. انت عرفت كده يا ولدي؟ الله يكرمك يا علاء. طيب وبعدين عاوز تعمل ايه؟ هتروح للملك تقول له ايه انت؟ انا مش رايح. تروح انت؟ قال له ايوه انا هروح. قال له طيب لما تروح للملك يا ابني هتقول له ايه؟ هقول له ان احنا ناس مظالين، الطبيعه قاسيه علينا، يسيبنا في الغلب اللي احنا فيه، لا يرحم ولا يخلي رحمه ربنا تيجي، انا حنادي بانصاف المظالين. قال له كده يا ابني ما دام عرفت كده يا علاء الدين يا ولدي الإسلامية. انا مش هقول لك شيء، بك منه عاش حياته كلها وسط البراري ما شافش المدينه ابدا. فاول ما طب كده وسال ونزل من الجبل وبص في شوارع المدينة لقاها بتلمع زي الشارع بتاع السريع كده، قال يا سلام ايه ده؟ ده ايه الحاجات الحلوة دي؟ فبص لقى راجل من على البعد عسكري، قال له اسمع يا انت يا شخص. قال له نعم. انت ايه؟ قال له يا شويش. انت ايه شويش ولا عسكري ولا انت عامل ايه؟ اسمع. قال له انت يا بني ادم؟ قال له ليه؟ العسكري بص للفروه اللي لابسها. قال الله انت، انا اول مره اشوف وحش بيتكلم. قال له انا مش وحش، انا انسان زيك. قال له يا سلام بقى انت انسان زيي. قال له ايوه. تحب اعرفك انا مخلوق منين؟ اسمع. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. الله اكبر. صدق الله العظيم. العسكري كافر ما يعرفش القرآن، ما عرفش حاجة زي دي. قال له اسمع انت عاوز ايه؟ قال له انا عاوز اروح قصر الملك. قال له ايه؟ ملك؟ ده الملك لو شاف الفروة اللي عليك دي حدخلك جنينة الحيوانات خط لزج كده. ملك؟ ده انت بجح قوي يا اخي. ملك؟ عايز تروح الملك يا اخي يا بجح؟ قال له ايه في ايه؟ قال له اوعى تقول كده. قال له يموتوك وياخدوكوا. قال له بعدين؟ طب فين قصر الملك؟ طب دليني بس عليهم. مالكش دعوه. خدوا لغايه ما وراه قصر الملك. لما شاف منظر القصر وعاوز يدخل العساكر منعوه. قال يا قدره الله. ساعه ما قال يا قدره الله واذع بص لقى نفسه فوق السور العالي بتاع القصر. فبيبص بقى لقى البستان جوه القصر الفواكه معموله زي ما تكون عامل بطانيه، اشي احمر واشي اخضر اشي اصفر، والفواكه منسقه. قال النعيم ده كله الملك عايش فيه. والطفل بيقول لامه ياما عاوز لقمه عيش، بتقول له ابوك ما جابش. ونحن جعانين بقى ناس بتاكل وناس يا عيني جعانين مش لاقيين ياكلهم، دي عداله؟ وبيبص كده بص لقى صبيه جايه من البعد. قال يا ارض حروسي ما عليك، يا صلاه النبي يا صلاه النبي كسب. الله الله الله الله، اجي النور ده كله وده دي ملاك دي ولا حوريه نازله من السماء؟ وبيبص كده لقى عبد اسمراني جاي. قال له الله ما كنا كويسين، اجي الميزنه اللي جايه من بعيد دي. الله، اتاري ده العبد ده اسمه طاغور، وطاغور ده رئيس الحرس الملكي بتاع ابو البنت دي، والبنت دي اسمها الاميره نهار. طاغور ده بيعلمها ازاي تصطاد الوحوش في الجبل. فعلاء الدين قاعد يضحك عليهم، بيبصوا كده لقوا ايه؟ لقوا صاحبنا قاعد على مقعبز على السور. فقالوا له انت مين؟ انس ولا جن؟ قال لهم انا بني ادم. فطاغور قال له انزل انزل، اسمك ايه؟ قال له اسمي علاء الدين. قال له ايه اللي قال لك تطلع فوق القصر؟ وضربه. صاحبنا بقى القوه بتاعته ظهرت في الحلقه دي. علاء الدين استجاب ربنا لابوه الخمس صفات، قوي لسه عاوز يضربه، تغلب الحلم على القوه فسكت. فلما سكت نتش من طاغور الرمح الحديد اللي معاه، وقعد يلوفيه يلوفيه يلوفيه علشان يفرغ قوته وعلشان ما يجيش يم ايه طاغور. فصعب على البنت، لان كلام في سرك الولد كان شكله حلو قوي. انتوا بتضربوا ليه؟ سيبه. مين اللي قالك اضربه؟ قال لا، ده تعدى على الذات الملكيه، في حد ينط على سور جلاله الملك؟ انتوا مالكش دعوه، السور سورنا والقصر عصرنا. انت اسمك ايه يا جدع؟ قال لا اسمي علاء الدين. انتوا منين؟ قال لها من البراري، من بلاد الجعانين، من بلاد العريانين، من بلاد العرقانين، من بلاد التعبانين. هيتو انت بتضحك علينا ليه؟ قال لها لان الاستاذ بتاعك اللي بيعلمك الصيد هو ما بيعرفش حاجه في الصيد. انت طب وانت تعرف؟ قال لها امال بقدره الله. انت يعني قدره الله؟ دلوقتي هتشوفيه. ورفع سلاحه او مكبر وقال الله اكبر. رفع سلاحه او مكبر وقال الله. رفع سلاحه او مكبر وقال الله. رفع سلاحه او مكبر وقال الله. السر في قدرته، السر في قدرته، ده السر في قدرته، ولا عزة في تقوى. العزة في تقوى، لو يرضى العبد ما في حد يتحدى. وصوب الرمح نشن على الأسد صاب، وخلى الأميرة بتتعجب لسر قوى. قالت يا فارس ما رأيت في حياتي فارس هالليلة تقالت يا فارس أنا ما رأيت في حياتي فارس يشبيكك يا أبو الفوارس هالليلة تقالت يا فارس أنا ما رأيت في حياتي فارس يشبيكك يا أبو الفوارس المدرب غروي قال له استمع يا ابن البوادي المدرب غروي قال له استمع يا ابن البوادي لو صاحت فيك عزم فارس انزل للحلقه قصادي المدرب غروي قال له استمع يا ابن البوادي لو صاحت فيك عزم فارس انزل الميدان قصادي اذا الغروي قال له استمع يا ابن البوادي لو صحح لك عزم فارس انزل الميدان قصادي خد سلاح وقوم مكبر قال توكالي عليك يا غادي بعد ضربه واحده منه المدرب راح ينادي انا لك اوام سلم يا سلام تكرم يا ابو الفوارس كفك يا فارس ما رايت في حياتي فارس تشبهك يا ابو الفوارس يا سلام يا علاء انت علاء الدين يا سلام جمال وقوه اتاري عمك العبد طغور غار لا الولد حياك للحكايه منه قال الله وده ايه حداية الجبل جاية تطرد حداية الوطن ولا ايه اسمع يا دي ابن الراعي يا ولد ايه اللي قالك تدخل الصور طيب احنا مالنا مال الصور بقى ما انتهت حكاية الصور قالوا لا انت عامل يعني فارس قوي طب تعالى ايه تعالى ندخل مع بعض في مصارعة حرة التاني قوي ودايما القوي متواضع واتق شر الحليم اذا غضب شوف بقى يقول يا عم انا الناس بتوع ربنا مش مصارعة ولا حاجة انا كنت جاي اقابل الملك انت بتشتم الملك يا عم انا قلت لك بشتم الملك بقولك هقابل الملك لقيت دلوقتي كنت بتشتم الملك شايف يا امير انهار انت يا طاغور ما شتموش انت بتتضايق عليك ليه قال لازم يبارزني قال له اقول لك انا هستعمل ضدك القانون اللي بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدي عليكم صدق الله العظيم قال له تعالى هنا قال له يا اخي ده ضربتني قلم وساكت عليك طب خدها بسم الله وضرب عمك طغور قلم خلى طغور بص لنفسه وبص له كده وقال له ده انا بغزر معاك وداخ طغور من الضربه القويه ما هو ابوه قال يا ربي ولد قوي خد بالك بس ما استعملش القوة إلا بعد إيه وإيه. فطاغور إيه؟ قالوا لا لك وان سلمت أمري. بس سامحنا النبادي قالوا ده لا تسامحك. وقال يا قدرة الله. بص لقى نفسه فوق السور تاني. الأميرة قعدت تنادي عليه. عمل إيه؟ ترك الأميرة ومشى بعد انشغل غابيه. ولما غاب عن نغارة حت تفكر فيه. قمر شغري وهي برضو في انشغال جار النهار. مر شغري وهي برضو في انشغال جار النهار. مش جاي لك صبري تصبر عالبعد والانتظار. مر شغري وهي برضو في انشغال جايلك الصبر تصبر عالبعد والانتظار. بالصدف خد غابوها يوم في رحلة للغابات. كان معاهم 400 من اللي عارفين الغابات. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ¡Gracias! الجبل من أنعالي في الجبل من أنعالي. وترك الأميرة ومشى. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إن قلت للصبح أقول للظهر وده بدري. الله أكبر. وإن قلت أصلي أقول صليت من بدري. ومروا علي الحبايب في الدجا بدري. شغل غابي ولما غاب عن نغا راحت تفكر فيه. ابوها شاف غابي تبكي قال لها فيه ايه؟ قالت له فارس ما فيش فارس بيغلى عليه. انا شفت يابا الحديد زي العجين في ايديه. ورغم ده يا ابي صياد ملوكش شبيه. فلما سألت مين علمك؟ قال اللي خالقني بالقوة دي مدني لأني مؤمن بيه. قال لها شكله ايه الفرس ده؟ قالت له لو نظرت اليه يا بغ لا يمكن انك تسلاه في الجمال وفي الشك. قال لها قلت وفي القوة وفي كل شيء. عارف يا بغ اقوى الحراس عندك مين؟ قال لها طاغور. قالت له ضرب طاغور ضربة واحدة خلاه لف حوالين نفسه 7 مرات يا أبي. الله بيبقى فارس من الخوارق ده يا نهار يا بنتي. طب فين؟ ابحثوا عنه دوروا عليه. ابحثوا قناة المهدي شرف الدين دوروا لإحياء التراث الإسلامي. اعرفوا قعدوا يدوروا عليك شهر واثنين وثلاثة علشان يلاقوه. مش ممكن يلاقوه. الله فين وفين؟ الملك شاف بنته خست من التفكير فجماعة شاوروا على الملك وقالوا له يا جلالة الملك البنت بتفكر في الفارس اللي شافته اللي اسمه علاء الدين. ولا يمكن لبنتك النغى هتهدى او تشفى الا اذا رأت علاء الدين او رأت حاجة اقوى من علاء الدين. قال لهم زي ايه؟ قالوا له زي النغى تروح الغابات تتفرج على الوحوش في الغابة. بالصدف خد غابوغا يوم في رحلة للغابات علشان تنساه. وكان معاهم 400 من اللي عارفين الغابات كلهم فرسان ومغرى بالشغامة مشهورين. طلب عرض وعزم ظاهر للقتال متشوقين. والملك معتز بيهم لاجل دول حصنه الامين. بينما هم في طريقهم والخيول ماشيه بنظام الملك شاف 7 كاسر منظره مرعب تمام. ماشيين والخيول ماشيه في الغابه وعايز يفرج البنت ولا شايفه؟ شايفه الفخذ؟ شايفه الضبع؟ شايفه اللي بيتسلقوا الاشجار؟ وشويه بص الملك لقى على قمة جبل أسد. والأسد إيه؟ متوحش وعاوز ينقض عليهم. فبص لطاغور قال له يا رئيس الحرس يا بطل الأبطال يا طاغور. قال له نعم. قال له خلصت من هذا السبع؟ خلصت من هذا الغضنفر يا غضنفر؟ قال له أمر طاغور فرسانه هو أولهم. قال لهم اضربوا الرماح. وضربوا الرماح كلها والحكمة يعلمها الله مفيش ولا رمح صاب الأسد. وابتدى الاسد عاوز ينتقم لنفسه يزمجر وسرقته في الجبل فيها زمجره. ابتدوا العساكر الربعمية وطاغور معاهم يدخلوا في بعض كده زي الفراخ لما العرسة تهاجمهم، ده يدخل في ده وده يدخل في ده. مين اللي جاي في اللحظة دي؟ علاء الدين. شاف المنظر ضحك، البنت شافته اتيابة يابا يزمجر وسرقته في الجبل فيها زمجرة. ابتدوا العساكر الربعمية وطاغور معاهم يدخلوا في بعض كده زي الفراخ لما العرسة تهاجمهم، ده يدخل في ده وده يدخل في ده. مين اللي جاي في اللحظة دي؟ علاء الدين. شاف المنظر ضحك، البنت شافته اتيابة يابا قالها نعم انتوا علاء الدين اهو. هو فين اللي لابس فروة هناك ده؟ هو ده علاء الدين اللي بتقولي لي عليه؟ انت لما يجي وشه هتلاقي وشه زي البدر يابا. انت علاء؟ قال له ايوه. عاوز حاجه؟ قلت ده ابويا جلاله الملك يا علاء. قال انت الاميره نهار؟ قلت ايوه. وده ابويا جلاله الملك؟ قال له يا سلام، هو انت كلك جلاله الملك؟ ده نحسب يا اخي ان الملك ده طويل يطول السما بايده كده. قال له اسمع لا تتكلم كثيرا. قال له لا، كلام ده طوله في العصر بتاعك، ده انت هنا الشطر على السبع اللي مخوفكم كلكم. امال الملك ليه؟ انا فكرت انك ما دام ملك تمسك السبع يعني تفصصه. انت يا علاء جلاله الملك؟ قال لا يا شيخه، ملك ايه؟ ده ملك خير عوي، انت اللي مبهدلني، اخد ابويا وابو التاني وحرم الاطفال من ام يتمتعوا بابهاتهم وبتستعبد الناس. قلت يا علاء انقذنا من هذا السبع. قال له خد الرمح بتاعه وانقذنا من السبع. قال له عشان خاطر بنتك، لانك بنتك كريمة، لكن مش هنقذه بالسلاح، لان السلاح اللي في قلبي يا جلالة الملك اقوى من السلاح اللي معاك. قال له السلاح ايه؟ قال له سلاح الايمان بالله وبرسول الله. طب هتصطاد السبع بايه؟ قال له بقدرة الله. السبع واقف قصادهم والجماعة شايفين، السبع واقف قصادهم والجماعة شايفين. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. صرخته في الجبل من البعد عاملة رنين، السبع واقف قصادهم والجماعة شايفين. السبع واقف قصادهم والجماعة شايفين. وصرخته في الجبل بالبعد عامله رنين، وفي الحنادي مشى الفايز علاء الدين كبر وقال مالي غيرك يا إلهي معين. هجم عليك الأسد كان هو قال الله، صبح الأسد بين إيديه خاضع ذليل مسكين. We'll be right back. جامع شايفين شايفين شايفين وصرخته على الجبل من البعد عامله رنين وصرخته على الجبل من البعد عامل رنين وفي الحالة دي مشى الفارس علاء الدين كبر وقال مالي غيرك انا مالي غيرك يا الهي معين هجم عليك الاسد هجم عليك الاسد كان هو قال الله صبح الاسد بالايديه خاضع ذل المسكين وجاب السبع وماشي ماشي في نور الله قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. اخوان هدى اللي بتمناك بقالي زمان. حتى الأميرة تهنى بالك وقالت ما هدى اللي بتمناك بقالي زمان. قال يا ربي انا جاي عشان انصاف المظالم. هنصفهم ازاي؟ الناس دول لو اسلمهم هينصفوا المظالم من نفسهم. يبقى انشر كلمة التوحيد الاول، ولو قالوا الناس لا اله الا الله محمد رسول الله الرحمة هتخش قلوبهم هيعدلهم. مين اللي بتحبني؟ نغار الملكة، نغار الملكة، نغار دخل في زوارق نغار اسلمت وامنت بالله. مين اللي ملاحظ الموقف؟ شبار ابن عمها راح فتن على علاء الدين. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. قال له يا عم انت بتحرص الدبع الغنم، الولد اللي انت ابو حط الشوالة لابسها ده ابو فروة خسر بنتك. قال له ازاي؟ قال له تلف أخلاقها. قال له ازاي؟ قال له خلاها كفرت. قال له ازاي؟ قال له بتقول كلام غريب مش كلامنا. قال له بتقول ايه؟ دخل عليها وهو بتصلي. لا، علاء الدين لازم يمحى من الوجود. خلوا علاء الدين ينام ويجيبوا عليه. وبصت الام لابنها ولاها بتبكي. قال لها ياما انا يوم ما جيت وابويا كان بيمنعني عن الملك كنت عايز ياما انصف المظالم. ياما لسه صوت الطفل اللي كان بيطلب من ابوه من امه الطعام لسه في ودني، ومش ممكن ياما كنت اتنازل. يا اما اموت في سبيل اكل بلدي، يا اما اعمل عمل اللي بيجي انصف اكل بلدي. فبطلي بك ياما، ابنك بطل وحيموت بطل. قالت له معلش يا ابني ده اصل الامر مش بيدي، وان قلت اصبر كمان الصبر مش بيدي، ده الامر لله ما مش بيدك ولا بيدي. الصبر مش بيدي، ده الأمر لله ما مش بيدك ولا بيدي. Thank you. الشر وتأخذ الفرسان لقتل علاء الدين. اسمع وصل على النبي اسمع. الشمس طلعت الشمس طلعت الشمس طلعت اسمع اسمع اسمع. الشمس طلعت وجم اكل البلد لمات علشان يشوفوا بطل لك في الخيال حكايات. والشتم واقف وصدم في اباء وثبات والسخط نادل عليه والحقد واللعنات والاب والعم صعدت منهم دعوات. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. إلا ورب السماء نزل عليه نفحات فك السلاسل في غمضة عين وصار فيهم فرق صفوفهم وقتل منهم عشرات. والظلم باباش الدنيا دي ما تسواش والجنة أجمل. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بلاش الأسوأ والظلم بلاش الدنيا دي ما تسواش والجنة أجمل. يا حبيبي بيقولوا الروضة دي نور من شفها يعيش مسرور. واتمنى لو أحج وأزور وأغنج بضيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. بلاش الأسوأ والظل بلاش الدنيا دي ما تسواش والجنة أجمل. يا حبيبي الشمس طلعت وجم أكل البلد لمات علشان يشوفوا بطلك في الخيال حكايات. والشكم واقف وصاله في إباء وثبات في إباء وثبات. والسخط نادل عليه والحقد واللعنات والأب والأم صعدت منهم دعوات. شقت عنان السماء إن غزت لغى السماوات إلا ورب السماء ببركة دعاء أمه. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. سلاسل في غمضة عين وصار فيهم فرق صفوفهم وقتل منهم عشرات. لما الناس حقدوا عليه طبعا أهل المدينة ما يهمهمش علاء الدين ده. إيه علاء الدين ده اللي بيقول لهم الناس اللي في البراري لازم يشاركوكوا في النعيم اللي انتوا عايشين فيه. في ناس هناك في الجبل ويا الوحوش عايشين بيشبعوا يوم واحيانا يجوعوا يومين. وناس هنا في المدينة في النعيم عايشين. وإن كنا إحنا جميعا مخلوقين من طين لازم يعم الرضا والعدل بين الناس. مش ناس بتاكل وناس يا عيني محرومين. وناس عندهم كل المؤونة وناس يقفوا قدام الطابونة لما يستنتظروا رغيف عيش مثلا. لازم يعم الرضا والعدل بين الناس. واحنا اللي نخلي الرضا يعم بينا بالعدل. لازم نرحم بعض. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طبعا بيضحكوا على الأم والأم بيبكم والأب والأم بيدعوا الله يا رب. الدعوة ده ايه؟ الدعوة اللي أقوى من كل حاجة شاءت عنان السماء، دعوة الأم والأب. آه منهم دول أحلى شيء يعودك في الحياة. يا خاين العقد يا ناسي أبوك وأمك ونسيت أبوك في الكبر وقست على أمك. يا النبي يا باشا يا باشا من تاني يا باشا. من تاني الحتة من تاني. يا خاين العقد يا ناسي أبوك وأمك، يا خاين العقد يا ناسي أبوك وأمك ونسيت أبوك في الكبر وأسيت على أمك. لك يا ابني تنسى ودادهم بعد ما ربوك، يا ما حموك في الصغر من كل سوء ورعوك وجنة الخلد ببغى في رضا. شقت عنان السما يا بيابا، ان غزت نغى السماوات الا ورب السما نزل عليك نفحات فك السلاسل في غمضة عين وهج فيهم فرق صفوفهم وقتل منهم عشرات. الملك ساعة ما لقى ايه السلاح الله الحديد بطعطة. طب وجبت منين ديت يا اخوي؟ بقى الحديد يا سلام. امال يا اخي من هو؟ هو اللي بيقول مش انا اللي بقول. ان الله يدافع عن الذين امنوا. من ثاني والنبي يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يدافع عن الذين صدق الله العظيم. الملك شاف المنظر. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وعشرة كده حصل شيء غريب قوي. يا ترى ايه؟ لما رأك الملك في الوقت ده منصور، صبح الملك يا رجال من قوته مذعور وقال احكم ده انا عبدك انا المأمور. اجي يا اخويا انت بتقول ايه؟ احكم ده انا عبدك يا سيدي احكم انا عبدك انا المأمور. يا سلام يا اللي بتخافوش الا من عينيكم. دلوقتي بقيت عبدي صحيح ولا بس الملك؟ وقبل كده يا جلالة الملك، قبل كده يا جلالة الملك ما كنتش لما جينا لك وكنت عمال انت جل ده والله عمال تضرب فينا وتعذبنا لك، بس تعصي وترجع للندم تاني وتقول يا رب سامحني انا الجان. يا باشا يا علاء اسمع يا علاء ما تقتلنيش وانا متنازل لك عن الحكم. قال له يا سلام، يعني لو ما قتلتكش هتتنازل عن الحكم؟ قال له ايوه. قال له طب انا مش هقتلك لكن تديني عقد. قال له ايه العقد؟ قال له اغلى المدينه يكون لهم يعملوا بيه. طب هو ايه؟ نادى يا اكل المدينه كلنا واحد بشرط نمشي جميعا في طريق واحد جوا طريق الايمان بالخالق الواحد. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم يا الاسلام. قالوا له لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم في شرط تاني. ايه الشرط؟ قال لهم حق الحياة للجميع، العيش كل الجميع، والكسوة دي للجميع، والاكل ده للجميع، والعدل والانصاف، ما نشوفش واحد في مرة يجور على واحد. وابتسم عنك الشيخ عبد الله ابو علاء الدين، قال له بتضحك ليه يابا؟ قال له يا ابني الخمس صفات اللي تمنتهم من الله تحققهم: جمال وشكلك جميل، حلم وانت حليم. لو واحد غيرك كان نسل الملك حتت، لكنك عفوت يا ولدي عند المقدرة، والعفو عند المقدرة له عند الله ثواب كبير. قوي وعندك القوة، نصفت المظالم يا ابني وناديت بكلمة لا إله إلا الله. عارف حواليه يا ابني؟ شكرا لك يا رب، اتحقق الحلم للراعي ورب عطى الغلام جميل الملامح. ربنا علاه جاكد مع الحق، والمولى الكريم نجاه رب السماء اكرمه هو العلي في السماء. هو العلي في سماك نادي وقول الله رحمك يا الله ده اللي يقول الله طول عمره ما ينضار، او اللي يامن بيه يوصل لكل سلام. شوفنا على الدين ده هازم الظالمين، إحياء التراث الإسلامي ومعل شان الدين. رب السماء نجاه من كل عاد حماه، أعطاه كمان برغان مع علم مع إيمان، واللي معه مولاه لازم يشوف النور يصبح سعيد يا ناس، يصبح سعيد مسرور. وبعد بعد استراحة ليلة في وصلة تانية الليلة، والليلة حلوة جميلة مليانة بلا نوار. الليلة حلوة جميلة جميلة مليانة بلا نوار، مليانة بلا نوار، مليانة بلا فعلا. كنتم مع الأستاذ الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية في وسطه الأولى في قصة ناصف المظالم. أما الآن استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة ثانية. بعدين استمعنا من وسط الأولى من هذا المكان من فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية. العنوان رشيد، تليفون 277 شارع عبد السلام عارف. العنوان مرة ثانية رشيد، تليفون 277 شارع عبد السلام عارف. أيها السادة استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة ثانية. يا عين يعني عن نغم الشرق الجميل، عاوز السميع. معاك ناس سميع حلوين هم بيسمعوا النغم الحلو، فسمعهم بقى.